وهذا السؤال الثاني عشر من ليبيا. يقول السائل: هل الواجب تحري الغروب والفجر الصادق للإفطار والإمساك؟ وقد ثبت عندنا من أخوة خرجوا إلى الصحراء أن الفجر عندنا يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بعشرين دقيقة، والمغرب بعد غروب الشمس عندنا بدقيقتين، فما العمل؟ هل نمسك ونفطر على الأذان أم نتحرى طلوع الفجر وغروب الشمس؟ عرض علي هذا السؤال مرات لا أحصيها، وقد أفتيت من أفتيت ممن سألني، أكرره الآن فأقول: إن كنت في المدينة فأفطر مع الناس وصم معهم، أمسك معهم، وإن كنت خارج القرية في الصحراء فلك رؤية من حيث طلوع الفجر الثاني الصادق ومن حيث غروب الشمس، ولا تكلفوا أنفسكم وتشغلوا أذهانكم بما أنتم منه في عافية. نعم.